الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. آخر ما وصلنا إليه من المحاضرات هو ميراث الحمل. نعم، كيف الامتحان اللي ما قدموا، اللي ما قدموا يكون يوم الأربعاء، الأربعاء إن شاء الله، بس تذكروني إن شاء الله، تذكروني قبل بداية المحاضرة. نعم، مر علي قبل بداية المحاضرة. نعم، ذكرنا في المحاضرة الماضية أن الحمل من جملة الورثة، وهذا أمر باتفاق الفقهاء، لكن الشرط شرطان لتوريث الحمل. الشرط الأول أن يولد حيا، والشرط الثاني أن يأتي في المدة المقررة شرعا. فإذا ولد حي وجاء في المدة المقررة شرعا في المدة المقررة، نعم، فإنه يكون من جملة الورثة. لكن إذا أراد الورثة أن يقتسم التركة قبل مجيء الحمل كيف يفعلون؟ قلنا لابد أن تحل المسألة على وجهين أو على اعتبارين. الاعتبار الأول على اعتبار أن الحمل ذكر، والاعتبار الثاني على أنه أنثى، ثم نقارن بين الحلين، ويحجز للحمل خير النصيبين، ويؤخذ على الورثة كفيل، بحيث إذا جاء الحمل متعددا أن نعيد القسمة من جديد. وهذا الذي صارت عليه قوانين الأحوال الشخصية العربية قاطبة، إنه إذا كان من جملة الورثة حمل امرأة حامل فإنه يحجز له أفضل النصيبين، نصيب ذكر أو نصيب أنثى، أيهما أفضل، ويؤخذ كفيل على بقية الورثة إن جاء الحمل متعددا وكان للتعدد أثر، أن نعيد القسمة، نعيد القسمة فنستدعي الأصيل، فإن لم يأتي الأصيل نستدعي الكفيل. لكن كما قلت لكم، الذي يجري الآن في المحاكم الشرعية أن القاضي إذا تبين أن من بين الحمل امرأة حامل فإنه يمدد القضية يوما بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، وشهر بعد شهر، حتى يأتي الحمل. فمرة يقول نريد حصر الورثة، ومرة يقول نريد حصر التركة، ومرة يطالب بأن تخاطب البنوك، ومرة تخاطب دائرة الأراضي، ومرة يخاطب البنك المركزي، وهكذا حتى يأتي الحمل، حتى لا يقع الورثة في خلاف. ربما يأتي الحمل ذكر، ربما أنثى، ربما يأتي متعدد، ربما يأتي غير ذلك. ومن هنا حتى القاضي يعني يقع أو لا يقع منه يعني ما يوقع الخلاف بين الورثة، يمدد إلى أن يأتي الحمل. على أي حال، أي مسألة فيها حمل نحن نظريا لابد أن نحلها على اعتبار أن الحمل ذكر، وعلى اعتبار أن الحمل أنثى، ويحجز للحمل أفضل النصيبين، ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين. مثال ذلك، لو قلنا توفي عن زوجة ابن حامل، وبنت، وأم، وأب أب، والتركة 120 دنم من الأرض، فما مقدار ما يحدث للحمل، وما نصيب كل وارث؟ منقول الحل الأول على اعتبار أن الحمل ذكر. الحل الأول على اعتبار أن الحمل ذكر، الورثة هم زوجة ابن، لابد من ذكر الحامل لأن الحامل أحيانا تكون وارثة. نعم، زوجة ابن، ابن ابن، بنت أم أب أب، بنت. نعم، الورثة يكونون ماذا على اعتبار أن الحمل ذكر؟ زوجة ابن، ابن ابن، الحمل بين قوسين ابن ابن، ونكتب الحمل ابن ابن، ثم بنت وأم وأب أب. نعم، زوجة ابن لا ترث، ابن ابن الباقي عصبة، البنت تأخذ النصف والأم السدس وأب الأب سدس. لا، أب الأب سدس لوجود الفرع الوارث المذكر. فلو جمعنا النصف زائد سدس زائد سدس يساوي 5 على 6، وابن الابن الحمل يكون له 1 على 6. واحد على ستة على اعتبار أنه ماذا؟ الباقي. والمسألة صحيحة، أصحاب الفروض يأخذون 5 على 6 والعصبة يأخذ الباقي، والباقي 1 على 6، والمسألة صحيحة. نعم، أكملي. كيف؟ يعني ماذا قسمت؟ على ماذا قسمتي؟ البسط كم؟ كيف؟ نصف زائد سدس زائد سدس يساوي كم؟ 5 على 6، والباقي 1 على 6، المجموع كم يكون؟ 6 على 6. ف120 تقسيم 6 يساوي 20. البنت لها 3 أسهم 60، وأب الأب له سهم 20، والأم لها 20، وابن ابن الابن وابن الابن يأخذ سهم واحد يأخذ 20. الآن الحل الثاني بنقول على اعتبار أن الحمل أنثى. كيف؟ أنت بنت الابن، هنا الحمل بنت ابن تأخذ سدس تكمل للثلثين. نعم، بنقول اكتب وبالمقارنة بين الحلين نجد أن الحمل يأخذ نفس النصيب سواء كان ذكر أو أنثى، وهنا يحجز القاضي للحمل أحد النصيبين لأن نصيب الذكر لا يختلف عن نصيب الأنثى. وحتى لو جاء، يعني هل هنا في هذا المثال هل هناك حاجة لأخذ كفيل ولا ليس هناك حاجة؟ حتى لو جاء متعدد، إذا كان بنات ابن يشتركن في السدس، إذا كان أبناء ابن يأخذون الباقي، إذا كان بنت ابن وابن ابن يأخذون الباقي، لن يختلف الحال. ولذلك لا حاجة هنا في هذا المثال لأخذ كفيل على بقية الورثة. توفي عن زوجة أبيه الحامل، عن زوجة أبيه الحامل وأختين شقيقتين وعم وأم أب وابن أخ شقيق وبنت ابن. ونقول ترك قال لي برضو 120,000 دينار، فما نصيب كل وارث وما يوقف للحمل؟ خلي كل واحد يحاول، يحاول كل واحد يحاول، نعم، وخلي الجميع يشارك. تفضلي. الحل الاول اذا اعتبرنا ان الحمل ذكر، على اعتبار ان الحمل ذكر، الورثه هم زوجة الاب الحامل اللي كانت حامل، يعني زوجة اب اللي هي الحامل. نعم. الابن اللي هو الحمل، الحمل ابن ولا ابن ابن؟ يعني خطا فادح يعني. انت زوجة اب اخ لاب. إذن الحمل بين قوسين يكون أخ لأب، لأنه في فرق بين الابن وبين الأخ لأب، ولو قلت ابن تلخبطت المسألة من أولها لآخرها. نعم. زوجة الأب لا ترث، والأخ لأب محجوب. لماذا محجوب؟ نعم، بالأختين الشقيقتين اللي أصبحنا عصبة مع الغير، مع البنت. نعم. نعم. الأخ لأب الحمل، الحجب مع الأختين الشقيقتين يأخذنا الباقي عصبة لوجود الفرع الوارث المؤنث. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. الآن الأخ لأب كم يأخذ؟ يحجب بالأختين الشقيقتين اللي أصبحنا عصبة مع الغير، لأننا أقوى منه. أيوة. بالكتاب مكتوب لما ينحجب الأخت لأب بكون أخت شقيقة واحدة أصبحت عصبة مع الغير. أخت واحدة أو أكثر؟ أخت واحدة أو أكثر، يعني إذا كان الأخت الشقيقة الواحدة مش من باب أولى. اجعل الأخوات مع البنات من باب أولى، شقيقة واحدة أو أكثر، أكتب واحدة أو أكثر أو أكثر. نعم. فالأخ لأب هنا يأخذ ماذا؟ يأخذ الحجب، يكون محجوب لوجود الأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. نعم. وأختين شقيقتين حتى ما بقى عصبة، العم محجوب، أم الأب السدس، ابن أخ شقيقة وبنت الابن النصف. وبنت الابن النصف، نصف زائد سدس والباقي 2/6 للأختين الشقيقتين، والمسألة صحيحة. نقطة نطلع 120,000 20. نعم. البنت بنت تأخذ 60 والأختين الشقيقتين يأخذنا 40. نعم. وأم الأب تأخذ 20. الآن الحل الثاني على اعتبار أن الحمل أنثى. اتفضلي. نعم. نسمع منه. والأخت لأب محجوبة بالأختين الشقيقتين اللائي أصبحن عصبة مع الغير. نعم. والمسألة الثانية تشابه المسألة الأولى. بنقول وبالمقارنة بين المسألتين نجد أن الحمل محجوبا على كل حال. الحمل ماذا؟ محجوب على كل حال. وهنا لا ينتظر الحمل في حاجة لانتظاره، سواء كان ذكر محجوب أو أنثى محجوب، لا ينتظر الحمل وتوزع التركة توزيعا نهائيا، ما في حاجة لانتظار الحمل وتوزع التركة ماذا؟ توزيعا نهائيا. لا حاجة لانتظار الحمل، لأنه على اعتبار أنه ذكر حجب بالأختين الشقيقتين اللائي أصبحن عصبة مع الغير، وعندما كانت أخت داب حجب بالأختين الشقيقتين اللائي أصبحن عصبة مع الغير. يأخذنا الأخوات الشقيقات، يأخذنا ثلثين في حال التعدد وعدم وجود الأخ الشقيق وعدم وجود الفرع الوارث المذكر وعدم وجود الفرع الوارث المؤنث وعدم وجود الأصل الوارث المذكر على رأي الحنف. طب هو مش موجود. كيف؟ مش موجود بنت ابن؟ موجود. احنا قلنا فرع وارث مذكر أو مؤنث. أي. عشان الأصل والمعبر. أي ولا لا؟ لأنه مكتوب يبدأ بالثلثين إذا لم يكن هناك معصب. إذا حاجب أو معصب. معصب. طيب هو كمان حاجب. حاجب. هذا حاجب حاجب نقصان. وهذا حاجب نقصان. نعم. يكفي الحاجب حاجب يحجب بفلان خلاص. نعم يحجب بفلان. توفي عن زوجة ابن حامل وأخ لأب وأخت شقيقة وأم أب وبنت ابن ابن والتركة برضو خلوها 120. نعم. ونقول الحل الأول، الحل الأول بنقول على اعتبار أن الحمل ذكر الورثة هم. اتفضلي. زوجة ابن الحمل بين قوسين ابن ابن. نعم. لا ليسوا نفس الدرجة في ابن ابن الحمل وذاك ماذا؟ بنت ابن ابن. ودائما كما قلنا البعيد لا يؤثر في نصيب القريب إلا في مسألة واحدة، إذا كانت بنت الابن محجوبة فتبحث عن من يقويها، الذي يقويها ابن ابن في درجتها أو ابن ابن ابن أنزل منها درجة، هذه الحالة الوحيدة التي يؤثر فيها البعيد في القريب. نعم. أنت حل المسألة على اعتبار أنه ذكر زوجة ابن، على اعتبار أن الحمل ذكر الورثة هم زوجة ابن، ابن ابن، أخ لأب، أخت شقيقة، أم أب، بنت ابن ابن. نعم. زوجة ابن لا ترث، ابن ابن الباقي عصبة، أخ لأب محجوب، أخت شقيقة نصف، أم أب سدس. أخت الشقيقة النصف تحجب الأخت الشقيقة بمن؟ تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارد المذكر. نعم. أم أب سدس وبنت ابن، بنت ابن ابن محجوبة بابن الابن الأقرب منها درجة، ابن الابن يحجب بنت ابن ابن. نعم. إذن أصحاب الفروض من هم؟ أم الأب تأخذ السدس، وابن ابن يأخذ ماذا؟ الباقي يكون خمس أسداس، خمس أسداس الباقي بيكون خمس أسداس. 120 تقسيم تقسيم 6، خمسة لابن الابن وسهم لأم الأب تقسيم 6، 20 لأم الأب ومية لابن الابن. الآن الحل الثاني على اعتبار أن الحمل أنثى، أنت في الأخير. لحظة شوي. الآن أنت اقرأي كيف بكون الورثة، من هم الورثة؟ وأم أب وبنت ابن ابن. نعم. واحد واحد ولا تستعجلي، واحد احنا مش مستعجلين، واحد واحد لا تستعجلي. بنت الابن تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب، وزوجة الأب لا ترث. بنت ابن ابن ابن تأخذ السدس تكمل الثلثين مع البنت، مع بنت الابن. نعم. وأم الأب تأخذ السدس لعدم وجود الحاجب. الأخت الشقيقة تقول تأخذ الباقي عصبة عصبة مع الغير. نعم. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات ماذا؟ عصبة. فالأخت الشقيقة هنا تأخذ الباقي عصبة عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث وعدم وجود الحاجب أو العاصب، وأخذ أب محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. نعم. أصحاب الفروض الآن أخذ أب محجوب صح؟ أيوة محجوب. نعم. مجموع الفروض 5 على 6 والباقي 1 على 6. واحد على ستة. نعم. 120 تقسيم 6 20. بنت الابن كم تأخذ؟ 60. والأخت الشقيقة 20. وأم الأب 20. وبنت ابن ابن 20. بنقول وبالمقارنة بين الحلين نجد خير النصيبين نصيب الذكر، فيحجز الحمل 100 وخير النصيبين. بالمقارنة بين الحلين نجد أن خير النصيبين نصيب ذكر، فيحجز له 100,000 وتعطى أم الأم 20,000. فإذا جاء الحمل كما حجز له أعطي المبلغ وانتهت المسألة، وإن جاء أنثى القاضي حاجز عنده كم؟ القاضي حاجز عنده 100,000. وإن جاءت أنثى أعطاها كم؟ 60,000. يبقى عنده 20,000. لمن 20,000؟ يردهم على كيف؟ يبقى 40,000، فيعطي بنت ابن ابن 20,000، ويعطي الأخت الشقيقة 20,000. القاضي عنده 100، حاجز عنده 100 لابن الابن. إن جاء ابن ابن أعطاه 100 وانتهت المسألة، وإن جاء بنت ابن كم تستحق بنت الابن؟ 60، أعطاه 60، كم يبقى عنده؟ 40. لمن 40؟ الأخت الشقيقة هتاخد 20، وبنت ابن ابن الحل الثاني، وبنت ابن ابن تأخذ 20. لو كان 20 بنت ابن ابن ابن ابن تستحق السدس تكمل للثلثين. المنطق أنها بنت ابن، بنت ابن وفي بنت ابن ابن ابن، يعني طب في ثلاث وسطات، يعني عمت بتكون عمت بنت خال أبصر صحيح. لا، هي تكون فرع، والفروع مقدمين على الأصول مقدمين على الحواشي. الفروع وإن ابتعدوا، احنا كنا الفرع وإن ابتعد مقدم على الأصل وعلى الحواشي. نعم. ممكن لو كانت زوجة حامل وبنت، يعني على اعتبار انه الحامل انثى انه يعتبر تعذر، اكتبوا توفيت او توفي عن زوجة حامل، عن زوجة حامل وبنت وابن وام وأخت لأب وأخ لأم وأختين شقيقتين والتركة 240، والتركة 240 ألف أو شاء أو فدان أو سهم في شركة من الشركات. كيف؟ حلو. يعني الورثة بنقول الورثة على اعتبار أن الحمل ذكر هم. اتفضلي. لحظة، لا تستعجل. زوجة الحامل، لا هنا بدنا نذكر الحامل. الحامل ماذا تكون؟ زوجة. أيوه. الحمل ماذا يكون؟ ابن. وبنت وابن وأم وإلى آخره. الآن الزوجة جارتها، تفضلي. الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم تأخذ السدس، والأم السدس لوجود الفرع الوارث. الأخت الأب محجوبة بالابن، فش في ابن وابن وبنت. فش ابن ابن، من اين جاء ابن الابن؟ ابنين ابناني وبنت، الثلاثة يجتمعون في الباقي عصبة. نعم. لما يكون ذكر لما يكون بنت نفس الشيء، وقت يدخل الباقي عصبة مع الابن. المهم يأخذون الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. بكون أصحاب الفروض من؟ الزوجة الزوجة الزوجة فقط. نعم. في أم زوجة وأم 7 على 24، والباقي 17 على 24. والمسألة صحيحة. المسألة صحيحة، 7 أصحاب فروض والعصبات 17، 24 على 24 المسألة صحيحة. لأن بنقول 240 تقسيم 24 يساوي 10. الأم لها 30، الأم 40، والزوجة 30، والبنت والأبناء لهم كم؟ 170. 170 تقسم على كم رأس؟ تقسم على كم رأس؟ ولدين بأربع عن أربع بنات وبنت، يعني تقسم على خمسة. 170 تقسيم خمسة ساوي كم؟ 170 تقسيم خمسة كيف؟ 170 للبنات والابن، للأبناء والبنت كم؟ 17 ضرب 10 170 34. الآن كل ابن له 34، الابن الأول له 68 والابن الثاني الحمل 68 والبنت 34. الآن بنحل على اعتبار أن الحمل ماذا؟ بنت. من يشارك؟ مين؟ طيب حلوا الحل الثاني على اعتبار أن الحمل أنثى. نعم أيوة. 240 على كم؟ على 24. طيب البسط كم هو البسط؟ في 7 زائد 17 يساوي كم؟ أي 24. يعني دائما أخذوا مع الباقي بعدين. أي طبعا الباقي يعتبر نعم. أي فبدك تجمع ما يأخذ أصحاب الفروض زائد ما يأخذ العصبات. أصحاب الفروض زائد العصبات. نعم هذا التعقيد إذا وجد في مسألة امرأة واحدة حامل، لكن إذا وجد في المسألة امرأتين حوامل أو ثلاث نساء حوامل تتعقد المسألة تعقدا كبيرا، ولذلك يقينا القاضي سيؤجل الحل إلى حين مجيء الحمل. نعم لا داعي للتقسيم لأنه تتعقد المسألة ويعني بده يحط 6 أو 7 احتمالات. نعم كيف؟ يعني هو الآن يفعلون هذا، القضاء يفعلون هذا حتى لا يقع القاضي في إشكالات. نعم ويوزع الترك وبعد ذلك يعني إن جاء الحمل متعددا أو جاء على غير ذلك. نعم كيف؟ حتى لو مات فهو يكون فيرث، يكون من جملة الورثة. أيوة يكون من جملة الورثة ونبحث عمن يرث هذا الميت. نعم هذه نسميها المناسخات، مسألة تنسخ من مسألة. إذن الجميع يشارك. من أنت؟ لا الآن الزوجة الحمل ماذا يكون؟ بنت. بنت الحمل بنت، وفي بنت الحقيقية وفي ابن. نعم وفي أخ لأب وفي أخ لأب وفي أختان شقيقتان. نعم طيب هل الزوجة تأخذ الثمن؟ الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. نعم الابن مع البنتين يأخذ الباقي على طول. كيف؟ لا ما في ابن. يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان أبناء وبنات يأخذون الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم الأم والأم هنا تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا. الأخت تكون مع محجوبة بالفرع الوارث. الأخت لأب محجوبة بالفرع الوارث. والأخت محجوبة بالفرع الوارث بنقول المذكر. أيوة. الأخت لأب لأب محجوبة بالفرع الوارث مطلقا. كيف؟ صحيح. نعم. هذا بس بيختلف نصيب الحمل بين الذكورة والأنوثة. اللي هو 170 يأخذ سنقسمها على أربعة. الحل الأول قسمناه على خمسة لأن في ذكرين عن أربعة وأنثى. الآن في أنثيين وذكر، أنثيين والذكر عن أنثيين أربعة بكون 170 تقسيم أربعة 42.5. للولد 85. الابن له 85 وكل بنت 42 42.5. بنقول وبالمقارنة بين الحلين نجد أن نصيب الذكر أفضل من نصيب الأنثى. الذكر عندما كان ذكر أخذ كم؟ 68. عندما كانت أنثى 42. فيحجز للحمل نصيب ذكر ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين إلى حين مجيء الحمل. خلاصة القول إنه أي مسألة من مسائل الحمل من المسائل التي يوجد فيها امرأة حامل لا بد من حل المسألة على وجهين. الوجه الأول على اعتبار أن الحمل ذكر، والوجه الثاني على اعتبار أن الحمل أنثى. ثم نقارن بين الحل الأول والحل الثاني فيحجز للحمل أفضل النصيبين ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين. ثم لا بد من أخذ كفيل على بقية الورثة في بعض الأحوال، مش دائما، في بعض الأحوال. إن جاء الحمل متعددا لا بد من إعادة القسمة من جديد، فإن جاء الحمل متعددا يدعو القاضي الأصيل، إن أبى الأصيل للحضور دعا الكفيل وأعاد القسمة من جديد. إلا أن الذي يعمل به في يعني مثل ما قلنا في المحاكم الشرعية أن القاضي يماطل في قسمة التركة إن كان من بين الورثة امرأة حامل إلى حين مجيء الحمل. نعم. لازم في نهاية مسألة الحمل يذكر العبارة اللي هو بالمقارنة. أيوة. هذه زبدة الكلام. يعني الزبدة ماذا؟ تقول وبالمقارنة بين الحلين نجد أن أفضل النصيبين نصيب ذكر أو نصيب أنثى يحيي ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين، فإن جاء الحمل كما حجز له أخذ النصيب وانتهت، وإن جاء أنثى أو على غير ذلك يعاد السجل يكون موجود عند القاضي يعيد كل واحد يعطي نصيب. توفي عن أمه الحامل من غير أبيه، وأخت شقيقة عن أمه الحامل من غير أبيه. أي نعم، أمي الحامل من غير أبيه وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم والتركة 60 دونم من الأرض، فما نصيب كل وارث وما مقدار ما يحجز للحمل؟ قال له كل واحد الآن كل واحد يحل المسألة على الحلين، ما يتكلم ولا واحد حتى نشوف إن أحد أخطأ. ترك 60 درهم من الأرض. مين ما قدم امتحان؟ 2 3 4 ما عدو امتحان. والثانية أيوة امتحان يوم الأربعاء القادم. كيف؟ بعد بكرة إن شاء الله يكون الامتحان هنا وبقربوا في أول المقاعد إن شاء الله. أي كيف؟ لا يعني في المقعد هنا في الطرف عن شوية في نفس المحاضرة إن شاء الله. كيف؟ لا بنتكلم عن الوصية الواجبة وما بتكونش في هذا. كيف؟ إن شاء الله احنا يعني باقي المفقود وباقي الوصية الواجبة. الوصية الواجبة المحاضرة القادمة إن شاء الله ستكون عن الوصية الواجبة. الوصية الواجبة مهمة جدا. الآن هناك قانون يعرف بقانون الوصية الواجبة، أخذت به جميع الدول العربية من 1946. نعم عرف هذا القانون. كيف؟ أنت حلي تفضلي. أيوة. هلا الأم أخ لأم بيشترك من اثنين يشترك في الثلث. أخ لأم وأخ لأم يشتركون في الثلث. وأخ شقيقة الناس وأخ لأب يشترك من الثلث. نعم. بطلع سبعة. خلي التركة سبعين. خلي التركة سبعين. سبعين خليها سبعين. نعم. سبعة لستة المثلة عائلة. نعم لأنه سبعة عدد الأسهم زاد على أصل المثلة. العدد الأسهم زاد على أصل المثل. المثل عائلة. نعم عشرة. نعم نصيب الأخوين لأم ليش لهم كم سهم؟ اثنين في عشرة عشرين. نعم بالسوية. إذن الحمل الأخ لأم الأول له عشرة والأخ الثاني له عشرة. نعم والأخت الشقيقة ثلاثين والأخت لأب عشرة والأم عشرة. نعم نعم. الآن الحل الثاني على اعتبار أن الحمل أنثى. تفضل. الأم تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب تأخذ الثلث تكملة الثلثان وأخي أم وأختي أم يشتركان في الثلث. أخ الأم وأختي أم يشتركون في ماذا؟ الثلث. نفس الحل بنقولها بالمقارنة بين الحلين وبالمقارنة بين الحلين نجد أن نصيب الحمل لا يختلف بين الذكورة والأنوثة. يعني سواء كان ذكر أو أنثى نفس النصيب. ولذلك نعم كانت مسائل لو وجدت في الامتحان مو بين مثلا المشتركين في نفس الحل لازم نحل النهاية. لا يعني لو حليت إلى جزء يعني بحيث أنه يتبين معالم الحل الثاني خلاص يكفي. نعم فيحجز الحمل أحد النصيبين ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين إلى حين مجيء الحمل. وهنا في حاجة لأخذ كفيل لأنه لو جاء أخوين لأم ولا ثلاثة إخوة لأم سيأخذون الثلث. نعم أصدقائش قلنا يا طهران أقل النصيبين ما هو نفس النصيب انت هو توزع الترك. نعم قد يموت. نعم توفي عن زوجة ابن حامل ف وبنت عن زوجة ابن حامل وبنت وأم أم وأب أب وابن ابن ابن والتركة 240. خلي كل الجميع يحاول. تفضل انت. اعتبار انه ذكر كل من يكون الورث لزوجة ابن ابن ابن بنت ام ام اب اب ابن ابن ابن زوجة الابن لا ترث، ابن الابن ياخذ الباقي عصبه، البنت تاخذ النصف، الام السدس، والاب السدس، ابن ابن ابن محجوب ابن الابن. نعم. بيطلع خمسه على سته والباقي واحد على سته لابن الابن. ابن الابن يأخذ الباقي عصب الباقي عصب واحد على ستة، إذن 240 تقسيم ماذا؟ ستة ويساوي كم؟ 40. ابن الابن يكون له 40. الآن على اعتبار أن الحمل أنثى، مين من اللي ما أجابش أنت؟ الوردة زوجة ابن، بنت ابن، بنت ام ام، اب اب، وابن ابن ابن. زوجة ابن لا ترث، البنت تاخذ النص، وبنت الابن تاخذ السدس. البنت الابن بين قوسين الحمل تاخذ ماذا؟ السدس تكمل لثلثين. نعم. ام ام تاخذ السدس، واب اب ياخذ السدس. نعم. لا السدس فقط، وابن ابن ابن الباقي عصبه. نعم. نعم. يسقط ابن ابن الابن. ونقول وابن الابن هنا يأخذ ماذا؟ ابن الابن. وابن الابن يأخذ ماذا؟ الباقي عصبه، والباقي ماذا؟ ابن الابن. لا ابن الابن الان. اي اي اذا كان ابن ابن ياخذ الباقي والباقي 40. وإذا كانت بنت ابن تأخذ السدس برضو 40. بنقول وبالمقارنة بين الحلين نجد أن نصيب الذكر لا يختلف عن نصيب الأنثى. ما في تفريق. كيف؟ ما في تفريق. لا، نصيب الذكر كنصيب الأنثى. نعم، فيحجز له أحد النصيبين وتوزع التركة توزيعا نهائيا. توزيعا نهائيا، يعني هو مش توزيع نهائي لأنه قد يموت هذا الحمل. أي نعم. وهل هناك في حاجة لأخذ كفيل؟ لا حاجة لأخذ كفيل. دكتور، إذا مات الحمل ألا يعتبر أن هذا المال موقوف له؟ لا لا لا، إذا مات الحمل لا يعتبر موجود أبدا، ملغي. قلنا إلا إذا استهل صارخا. إذا استهل صارخا فإنه نعم يكون من جملة الورثة، ونبحث عن من يبقى. نعم. كيف؟ احنا بنقول ناخذ كفيل اذا كان الحمل متعدد ويؤثر في لانه احيانا يكون متعدد ولا يؤثر، مش دائما اذا تعدد يؤثر. قد يكون متعدد يعني مثل هذا المثال، لو تعدد، لو جاء بدل بنت الابن خمس بنات ابن بيشتركن في ماذا؟ في السدس. لو جاء بدل ابن الابن خمس ابناء ابن نعم، الباقي عصب، لن يختلف الحال. مثال، توفي عن زوجة حامل وأخ شقيق وأخت أب وأم أم وابن ابن ابن وأب أب أب، والتركة 240 ضرب. Thank you. لا آخر واحدة هذه رفعت الصحة أول واحدة. نعم. على الحل الأول على اعتبار أن الحمل ذكر الوارثة كان زوجة تأخذ الثمن وأب وأم أم تأخذ الثلث وأب أب أب يأخذ الثلث لبنو بذكاء ورث بذكاء والابن يأخذ الباقي عصبة والباقي محدودين بالابن. أعديهم واحد واحد الله يجزيك الخير ولا تستعجلي. والابن الحمل يأخذ الباقي عصبة. خليك الأخت الشقيقة بنقول محجوبة بالابن. أيوة. والأخت الأب محجوبة بالابن. أم الأم تأخذ السدس لعدم وجود الحاجب. وابن ابن ابن محجوب بالابن. وأب أب الأب السدس لوجود الفرع الوارث المذكر. نعم 11 على 24 والابن 13 على 24 والمسألة صحيحة. مسألة صحيحة. إذن الآن 240 تقسيم ماذا؟ تقسيم 24. نعم 10. فالزوجة 30 والابن 130 وأب أب الأب 40 وأم الأم 40. الآن بنقول الحل الثاني على اعتبار أن الحمل أنثى الورثة زوجة. مين أنت؟ زوجة والحمل ماذا يكون؟ بنت. البنت تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب. الأب أب أب يأخذ السدس زائد باقي. لا هو في ابن ابن ابن صح السدس. نعم ابن ابن ابن يأخذ الباقي عصبة. أم أم تأخذ السدس وأخت لأب محجوبة بالابن ابن ابن وأخ شقيق كذلك محجوب بالفرع الوارث المذكر والأخ الشقيق محجوب بالفرع الوارث المذكر. نعم المجموع أخ شقيق أو أخت شقيقة الاثنين محجوبين بالفرع الوارث المذكر سواء كنا أخ شقيق أو أخت شقيقة يحجبون بمن؟ بالفرع الوارث المذكر. أصحاب الفروض من هم؟ زوجة والبنت. كم المجموع؟ 23 على 24 والباقي 1 على 24 لابن ابن ابن. نصيب الزوجة 10 120 والباقي ابن وزعها. الآن بنقول وبالمقارنة بين الحلين نجد أن أفضل النصيبين نصيب من؟ الابن أخذ كم؟ 130 والبنت 120 فيحجز الحمل نصيب ابن 130 ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين ولا حاجة لأخذ كفيل ولا في حاجة لأخذ كفيل. نعم في حاجة ولا ما في حاجة؟ في حاجة لأنه إذا أجى بنتين بأخذنا الثلثين يستحقنا الثلثين ولذلك بنقول ويأخذ القاضي كفيل على بقية الورثة إن جاء الحمل متعددا يعيد القسمة من جديد. من أخطأ في الحل؟ نعم ما هو الخطأ؟ أيوة الباقي عصبة. مين أخطأ في الحل؟ كلكم يعني أرجو أنكم تكونوا يعني وصلتوا إلى هذه الدرجة. كيف؟ بعد الامتحان طلعت الشطارة. أنا أتمنى إنه يعني يكون يعني إن شاء الله بنصلح يعني الأسبوع القادم. أي في بعض الأوراق رأيتها يعني والله لا يعني غير مفرحة وغير مريحة وخاصة بالنسبة مع إني قلت لكم لكنكم لا تحبون الناصحين قلت لكم من أول الفصل. علم الميراث يقوم على أصحاب الفروض. من ضبط علم الميراث ضبط أصحاب الفروض. الذي لا يضبط أصحاب الفروض لا يمكن يضبط علم الميراث. احنا كما ترون في العول رجعنا لأصحاب الفروض، في الرد رجعنا لأصحاب الفروض، في ميراث الحمل رجعنا لأصحاب الفروض. كل علم الميراث يقوم العمود الفقري لعلم الميراث هم أصحاب الفروض. لكنكم لا تحبون الناصحين، نصحت لقومي بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد حتى ضحى الغد، وهل أنا إلا من غزية إن غزت غزوت وإن ترشد غزية أرشدي.